يعني إذا مثلا كان القبر فيه أبويا وفي أمي وفي أختي وفي أخويا ويسر مثلا بقبر آخر يجوز أن أنا أفرق بينهم أنجل من يجعلهم كما هم يعني خلاص المدفون سابقا يعني لا ينقل لكن لا يدفن معه أحد جديد طالما تأثر مكانه قبل يا دوس نعم رجل المرأة في القبر لا يجوز لا حاجة ولا يجوز الرجل المرأة الجمع بينهما لا هذا لا يجوز إلا الضرورة لما يوصل النهارده ان هو ليش يفرق عن الاصل الدليل بتاع لا يجوز الجمع بين الرجلين الى الحج الاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجل في قبر ولم يفعل ولم يدفن اكثر من واحد في قبر الا في قتله وهذا مقام ضروره مقام حاجه لا يستطيع ان يدفن لكل ان يدفن كل واحد منهم في قبر بالنسبه للمراه شفت دخل القبر بعد ما يموت على الساعه لا يجوز الا لحاجه عدم وجود مكان عدم وجود مكان خاص به تخصيص المكان للنساء والمكان للرجال نعم القبر هو اللي يكون ميت ولا لا قبر عادي لكن اللحد نفسه عباره عن شق في جدار القبر واضح ده جدار القبر احنا دفنا عملنا حفره دي حفره واضح وده جدار حفره لا اركان ده جدار فهنعمل فيه شق كده مائل زي درج كده ندرج فيه الميت زي البقيه زي البقيه يعني مثلا كان الارض دي بالميته اللي هي اللي احنا حفرنا وده جدار القبر ده جدار القبر دي حفره كده ماشي يعني انت لو مشيت هتقع تصورنا طيب ده جدار بقى هنا كده هنعمل فيها ايه شق الجو هنحت حته هنحت حته الجو هنحت فهمناها كده نجيب لكم اخ ان شاء الله مغسل يموت واحد فيكم نغسله ان شاء الله درس قادم ان شاء الله جيد مين الميت انت؟ انت صاحب الاقتراح انت متبرع عايز تعيش كفه مع الشيخ ولا لو عايز نجيب كفه معايا يا ريت اهو الميت متفق معاك شوف اللي يريح عايز كفه لونه ايه؟ متفق معاك اللي يريح يقول اذا وصى احد بهذه الصفه من الدفء ليس فيه مشقه على من سيدفنه لعدم توافق هذا او الصعود في القرى إذا وصلت الصفة الشرعية يعني ده المقصود صاحب السؤال إذا وصلت الصفة الشرعية يمتثل هي تمتثل وصياته بقدر الطاقة لا يكلف الله نفسه إلا وسعها الذكر قتل المعركة مع المشركين على التغليب ويؤخذها من مات في معارك مع البغاة لا قتال الطائفة الممتنعة لا ليس على التغليب المقصود الشهداء الذين لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم شهداء معركة المشركين أما المعارك التي تدور بين المسلمين وتكون كل طائفة منها تعتقد أنها على الحق كقتال البغاة أو حتى قتال الطائفة الممتنعة فهذا يعني القتيل فيه يغسل ويكفن ويصلى عليه لقد أنكر الشيخ فلان شيخ أصلي في خطبة جواز الحرق وقال هو منسوخ منسوخ إيش فهل هو جائز أم هو أمر خلافي نرجو الإيضاح منسوخ إيش إذا, إذا, إذا الشيخ قال هذا ترجيحه لا بأس هو يرجح ما يشاء لكن جواز الحرق قصاصا مذهب الشافعية ومذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد ترجيح ابن تيمية القصاص أقول هو كلامي واضح جواز الحق قصاصا مذهب الشافعية ومذهب المالكية واختيار ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد واضح

يبقى لا داعي للإحراق، لا داعي للإحراق، مفيش حكمة هنا في مسألة الإحراق، لأن إحراق أسير مسلم لن يوقف، إحراق أسير كافر لن يوقف الحرب، مش كده؟ وليس هو بالذي يحدث نكاية فيهم إذا كانت الحرب ما زالت مستمرة، مش عشان أنت حرقت له أسير يبقى أنت هم خلاص يبطلوا الحرب، بخلاف القصاص، القاتل جبناه قتلناه غيره هيرتدع في أحكام السلم، إنما في الحرب، طب ما في الحرب الجيوش بتباد والقدر يستمر في قتالهم وفي تجييش الناس وتستمر الحرب، مش كده؟ فهنا فكر في الحكمة التي شرع لأجلها القصاص، هتجدها غائبة في هذه الحالة، ولذلك العلماء اتفقوا على عدم جواز إحراق الأسير الكافر ده إذا كان كافرا. طب إذا كان باغيا وخارجا على الإمام، البغاء مسلمون ولا كفار؟ هل يجوز حرق الأسير من البغاء بعد القدرة عليه؟ خليه خوارج، هل يجوز حقه؟ ده علي بن أبي طالب قال إيه في الخوارج؟ لا يذفف على جريحهم، مش كده؟ ولا يطبع مدبرهم، ولا يسترق أسيرهم، ولا يقتل. يبقى إذا هو واحد من اثنين، يا إما الرجل ده كافر، يا عم الإجماع منقول على عدم جواز إحراق الأسير الكافر. إذا كان باغي أو خارجي لا يجوز قتله بعد القدرة عليه، بل لو كان جريحا لا يجوز الإجهاز عليه. يبقى لم يبقى إلا أن يكون إيه؟ إلا أن أنت بتنزل عليه أحكام القصاص، ودي مش حالة قصاص، هذه ليست حالة قصاص. لو إحنا أنزلنا منزلة حالة القصاص، يبقى يلزمك يا داعشي أن الجندي اللي من قوات التحالف اللي لم يتسبب إلا في قطع إيد واحد عندك، أنك تقطع إيده وتسيبه، هما يعملوا كده؟ يبقى أنت ليه بتستدعي أحكام القصاص في غير منزلها؟ ولو كان واحد من هؤلاء الجنود لم يثبت أنه قتل، يبقى لا يجوز لك أن تقتله. يبقى أحكام القصاص هنا مستدعى في غير موضع، فهمنا؟ يبقى اللي هم اللي عملوه ده غلط ولا صح، خطأ مخالف للشرع. إنما مسألة التحريق كعقوبة لمن حرق في القصاص، هذه مذهب الشافعية والمالكية والثانية ابن تيمية، ولا سبيل إلى إنكار ذلك، لا سبيل إلى إنكار ذلك. ومش عايزين دايما ننبطح أمام ضغط الواقع، مش كل ما الغرب يستبشع حكم أو حتى المتأثرون بهم يستبشعون حكما من أحكام الشرع أو من أقوال العلماء، نسارع إلى إنكاره، اللي يقول منسوخ، واللي يقول خلاف غير معتبر، واللي يقول مش حاجة كده أصلا في الشرع، والمخبول الثاني اللي قالك هذا من المعلوم بالدين بالضرورة أنه لا يجوز، معلوم إيش؟ تقول الجمهور. مش كل ما يستبشعون حاجة في دين الله نجري إحنا ننكرها. دين الله كامل جميل كما هو. تعال بقى انت قول لي الكنيسة كانت بتعمل ايه في المهرطقين؟ عملوا ايه جاليليو؟ مش احنا خدناها دي واحنا في اولى ابتدائي؟ هو جاليليو ده مين اللي حرقه؟ مش الكنيسة؟ عشان عمل ايه؟ عشان حرق الناس؟ عشان ضربهم بالطيران؟ عشان فكر بس، عشان عمل تلسكوب اتحرق. وكانت هذه عقوبة كانوا بيسموهم المهرطقين في الكنيسة، لشغل مخه يعني، ماشي؟ عقوبة المهرطقين في الكنيسة الحرق أحياء، الشواذ في التاريخ أيضا في الكنائس كانوا بيعملوا فيهم إيه؟ قبل دلوقتي بيبيحوا زواجهم، زمان كانوا بيعملوا فيهم إيه؟ بيحرقوهم. حتى الآن مش في حاجة اسمها الإعدام بالكرسي الكهربائي في الغرب، في أمريكا وفي دول أوروبا، ده بيشيط هو بدموج الكهرباء، واضح؟ فمسألة يعني انك تنكر حاجة عندك دي مش هي السبيل. الإسلام كما هو جميل وكامل، وإحنا نشرح للناس بقى الإسلام، نقول تعالى القصاص والعقوبة ما الهدف منها عند العقلاء؟ الهدف منها أن تكون رادعة، هذا أولا، ثانيا شافية للصدور. طب أنا عندي جريمة بلغت من البشاعة أن المجرم أحرق إنسانا حيا، هذه جريمة بشعة جدا، المجرم ده أنا كيف أعاقبه؟ عقوبة تشفي صدور أهل القتيل وتردع غيره من المجرمين أن يقدموا على مثل هذه العقوبة. الهدف من العقوبة إيه؟ شفاء الصدور. طب أنا عايز عقوبة دلوقتي، الرجل ده حرق واحد حي، أنا عايز عقوبة ترضيك،

يقلد مشاهدا آخر للضرورة، وبعضهم قال لا برضو. فما بالك إذا استطاع المشاهد أن يصل إلى قول في المسألة، كيف يترك هذا القول لقول غيره؟ إلا في الأحوال اللي احنا استثناها دي، ولي أمر، إمام صلاة، عامل صدقة، أمير حرب، وهكذا. واضح؟ هذا أمر سياسي. ابن عباس خالف، وابن عمر خالف، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يجري لهما عطاءهما من بيت المال ولم يعاقبهما ولم يحرج عليهما، هذا إقرار منه لفعلهما. بل بعد ذلك علي بن أبي طالب إيش؟ مدح موقف ابن عمر وقال رحم الله ابن عمر لقد وقف موقفا إن كان برا، إن كان برا ما وقف فيه فقد نجا، إن كان يعني إثما أو غير ذلك فإسمه يسير يعني، أو كما قال. واضح إنه لم يشارك. فالمسألة ليس فيها هذا الحرج. إحنا يعني برا من بابي إن كان برا من ترك القتال يعني، ترك القتال. فالمسألة يعني محتاجة الإخوة تهدى على بعض شوية. إذا كنت أنت وصلت إلى قول معين تدين الله به، إذا كنت قادرا على الاجتهاد، أو قلدت عالما آخر غير من يقلده إخوانك في المسألة، فأولا لابد أن تراعي المسألة خلافية خلاف معتبر، فلا تنكر على إخوانك ولا يعني تثبطهم ولا تؤذيهم في عملهم ولا تلحق بهم ضررا فيما هم يقدمون عليه، لكن في نفس الوقت إخوانك لا ينكرون عليك ويتهمونك باتباع الهوى وغير ذلك. الشرط أن أعتنق قلد مذهب معين كمذهب دولة مثلا، أو أن أتخذ مذهب يتناسب مع ما يوافقني وافق قدراتي وجزاك الله خيرا. مذهب فقهي يعني؟ المذاهب الفقهية كلها الهدف منها ليس المذهب، الهدف منها إتقان طريق استنباط وتعامل مع الأدلة اتفق العلماء على صحتها. واضحة الجملة دي؟ يعني احنا دلوقتي بنبدأ الدراسة على المذهب الشافعي، مش هنطلع على المذهب الشافعي. وتصحيحا للمعلومة، هذه المدرسة ليست لتدريس المذهب الشافعي، المذهب الشافعي خطوة، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سننطلق إلى الخلاف. واضح؟ في الأصول والفروع. لكن لابد لكي تصل إلى درجة من الإتقان أن تسير على ما صاروا عليه. العلماء كلهم في التفقه بدأوا في التفقه على مذاهب. نعم، دمشق التاريخ يا جماعة، حد كده طلع كده درس فقه مقارنة على طول من بعد استقرار المذاهب، وقد بلولت المذاهب من عهد من آخر عهد الصحابة إلى يومنا هذا، إلى أن نشأت هذه الفكرة وهي دراسة الفقه الدليل على طول. مفيش حد دور في سير العلماء، ولو لقيت حد كده مش منتسب للمذهب قول لي. حتى أهل الحديث كلهم ينتسبون إلى مذاهب. واضح؟ فالمطلوب أنك تبدأ في دراسة مذهب أصولا وفروعا، ترتقي وترتقي حتى تصل إلى دراسة الفقه المقارن، تكون قادر على الترجيح. أي مذهب، أي مذهب، طالما وجدت المدرس لك وتقيمه على يديه فعض عليه بالنواجذ. أنا يعني هذه المدرسة الفقهية في في في في ذهني وفي قلبي لها يعني صورة معينة، أتمنى أن نصل إليها جميعا معكم بإذن الله تعالى وبكم. هذه الصورة أن يكون المدرسة فيها المذاهب الأربعة، يعني فيها مذهب، فيها ده الفصل للشافعي، الفصل للحنبلي، الفصل للمالكي، الفصل للحنفي، يعني لسنا متقسمين للشافعي، لكن هي لسه في البداية. ليه؟ لأني أتمنى أن يكون في السلفيين الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، إن هذا يسري الاجتهاد، هذا يسري عملية الاجتهاد. لما تنزل نازلة للمسلمين نجيب بقى الإخوة المتقنة الباحثين الشرعيين، تعالى لمذهبه حنفي ولمذهبه مالكي ولمذهبه شافعي ولمذهبه حنبلي، ابحثوا لنا كل واحد منكم يبحث هذه النازلة على مذهبه وعلى أصوله، وشوف الضرر اللي تطلع. بخلاف لما تكون مدرسة الاستنباط والتعامل مع الأدلة ومدرسة الاجتهاد كلها ايه؟ واحدة، هتجد التكرار، وهتجد ان هناك فوائد وخبايا تخفى على الدارسين وعلى الطلبة، زي ما للأسف الواحد بيفاجئ ان طلبة العلم من السلفيين بعضهم يعني كلهم يعني

ليه؟ انا هنا استعملت قول ضعيف للضروره، فما بالك لو كان قول اصلا مش ضعيف، قول متجه. فالخلاف رحمه ليس مقصودا بذلك، يعني مش مقصود ان احنا نصل الى خلاف، لكن ان وقع الخلاف وكان المخالف له وجه فاعلم ان هذا الخلاف فيه من المصالح ما فيه. الله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا. كان الإمام أحمد الشيخ ما بيقول ونحن لا نعرف قولا خالفناه إن كان له وجه. صحيح. جزاك الله خيرا. وزيدك من الشعر بيت. جاء الحسين بن بشار وهو أحد أصحابي أحمد، فقال له يا إمام رجل قال كذا وكذا، يعني في الطلاق، فقال أحمد إن فعل يحنث، يعني يقع الطلاق. فقال الحسين أرأيت إن أفتاني إنسان، رأيت إن أفتاني إنسان؟ فقال أحمد تعرف حلقة المدنيين التي بالرصافة؟ قال نعم. إن أفتوني حل؟ قال نعم. يعني إيه؟ الحسين بيستفتي أحمد في مسألة الطلاق، فأحمد قال له لو عمل كده تطلق. فحسين بن بشار قال لأحمد شيخه، قال له طب لو حد أفتاني بخلاف مذهبك؟ فقال له كيف تخالف مذهبي؟ تخالف مذهبي؟ إزاي تعمل كده؟ قالوش كده. امال قال له ايه؟ قال له روح حلقه المدنيين، المدنيين يعني الذين يتفقهون على مذهب اهل المدينه، على مذهب مالك. روح حلقه المدنيين استفتيهم. فقال ان افتوني بخلاف قولك يجوز؟ قال نعم. فاحمد هنا بيحيل المستفتي على من يخالفه في المذهب. انت متخيل؟ يحيل المستفتي. مساله اوسع من ذلك. ها حمل الناس على مذهب واحد وقال واحد، هذا مسائل خطيرة على الأمة. هل يجوز إدخال النصارى في القوائم ومساعدتهم على دخول البرلمان؟ عايزين درس. لا يجوز حل اختيار. عندنا أحكام اسمها حل اختيار وحل اضطرار. حل اختيار يعني في الأحوال العادية من غير ضرورة. في الأحوال العادية مشاركة المرأة والكافر، خلينا نسمي الأشياء بأسمها، في البرلمان لا يجوز قولا واحدا بلا خلاف، والخلاف القول بأن الخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر مماحكة باردة. سامحوني ليه؟ كل الأدلة تدل على تحريم تولية المرأة والنصارى لولاية العمل. ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ده نص ولا إيه؟ نص. طيب والأدلة على توليد الكفار أكثر من أن تقصى. طيب يبقى أنا عندي نصوص قاطعة عشان أقول المسألة خلافية خلاف معتبر، لابد لا يكون فيها نص ولا إجماع ولا قياس جاي. طب هذه فيها نص، هل المخالف في هذه المسائل له وجهة أو له دليل معتبر؟ تقرأ كلام المخالفين في المسألة دي، من قالوا بجواز كل المرأة أو النصارى في المجالس النبوية زي عبد الكريم زيدان إخوان القرضاوي حفظ الله، إخوان الشيخ شلتوت كان شيخ الأزهر سابقا ما حكيت له عليه، مصر فريد وصل، هذا في المرأة، شلتوت في المرأة لم يقول في النصارى حتى. هؤلاء قالوا بجواز تولية المرأة والنصارى. تقرأ كلامهم تلاقي ما الدليل على جواز تولية المرأة؟ إن المرأة شقيقة الرجال في الأحكام. جميل، المرأة شقيقة الرجال في الأحكام. هل معنى كده إن هي متساوية مع الرجال في كل شيء؟ لا، إلا ما استثنى الشرع. طب أنا عندي دليل مستثني هنا ولا لا؟ يبقى هذا ما استدللت به أنت خارج عن النزاع غيره، إن المرأة نصف المجتمع. طب دي ألاقيها فين؟ في صورة إيه دي؟ ده مين رواه ده؟ حديث إيه ده؟ إن المجتمع يتكون من رجل ومرأة والقوام للمجتمع والكلام بقى، فين الدليل؟ ما عايز دليل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس للتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ليس كل خلاف في الشرع جاء معتبرا، مش كل واحد يقول قول هنقول المسألة فيها خلاف. هل له حظ من النظر؟ عنده دليل. ما الدليل على جواز تولية المرأة ولا يا عمها؟ هل دليل إن المرأة يجب عليها الأمر بالمعروف كما يجب على الرجال؟ فين الدليل؟ هي اصلا ولايه عامه ولا ولايه خاصه؟ لا لا، ده هجيلك بقى.

إن هناك إخوة لك اجتهدوا في مسألة وأقبلوا عليها وشهدوا العزم ومقدمين عليها, ما تكسرش فيه لأن هذا يكون من الخلاف الذي ينجم عنه فساد. إنما التنظير هقول لك على شيء, الإخوان أيام مبارك كما بيخشوا الانتخابات أنت كنت بتعمل إيه؟ ما بيشاركش بس؟ وتخطأهم صح؟ وتكسر فيهم ليه؟ بالنسبة للإخوان منهجهم مش عارف إيه, أنت النهاردة بتقول وبتستدل بأقل وتقول خلاف سائغ, النهاردة بتنقل كلامهم وبتنقل عن مفتيهم ومشايخهم وتقول خلاف سائغ من واحد الصوت السلفي ماشي؟ ف هم في المسألة دي مش دعم منهجهم بقى, هم في المسألة دي اجتهدوا ولا ما اجتهدوش؟ اجتهدوا, وانت بتقول على اجتهدوا في هذه المسألة معتبر وسائغ, ما سبتهمش في حالهم ايه؟ يمكن كانوا عملوا اي حاجة واضح؟ لا والله انا كان لازم اجهر بالحق عشان بعد كده, عشان اولا هذا دين وهذا حق لابد ان اجهر به, وحتى لا تجتمع الأمة على ايه؟ على خطأ, لابد من يعني مسألة فيها خلاف تحتها مسألة ظنية لا احمل نفسي على قول واحد, لمصلحة الشرع ومصلحة الشرع ومصلحة الإسلام أوسع من مصلحة الجماعة, لازم ندرك ده فاهمني؟ إن وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا بحمي الجماعة أو بحمي كيان يعمل لصيام الدين لله سبحانه وتعالى هو أحد الكيانات, وأنا أدين الله سبحانه وتعالى أن الدعوة السلفية أفضل كيان سلفي في مصر يمكن أن يعمل من خلاله الأخ الإنسان لخدمة دين الله, أنا أدين الله بذلك يعني مش هقول لك بقى مفيش سلبيات, في سلبيات وفي أخطاء لأنه كيان بشري ومجتمع بشري وأي مجتمع بشري فيه ما فيه, لكن حتى الآن أقول الدعوة السلفية أفضل كيان بشري أو أفضل كيان سلفي منظم ممكن أن تخدم دين الله سبحانه وتعالى من خلاله, لكن لا تنسى أنت تحمي الكيان وأنت تعمل من أجله أن أنت حلقة, فكن أممي النظرة, لا تجتمع الأمة على ضلالة, الكيان ممكن يجتمع على ضلالة؟ ممكن أي كيان صح؟ ممكن يجتهد ويخطئ؟ ممكن مش معصوم, حتى الكلمة التي وضدها الإخوة المنهج معصوم والأشخاص مش معصومين, لأن المنهج نفسه مش معصوم, ده كان منهج كيان, المنهج منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني, القطعي منه معصوم, واجتهاداتك أنت التي أدخلتها في المنهج ممكن تكون مش معصوم فهمني؟ فبالتالي وأنا بحمي الكيان وبعمل من أجله وبكبره أعمل حسابي في أمة وفي دين, وصيانة الحق وصيانة الشرع وصيانة الدين أهم من صيانة الأشخاص والكيانات والجماعات, كده الموضوع واضح؟ تعالوا بعد الرسالة كده على منتخب الخدمة ومنتخب الإمام.